السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين، وعلى صحابته جميعًا والتابعين، وبعد: فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا أيها الأحبة في الله ومجلسنا 83 من مجالس شرح هذا السفر الطيب المبارك، وهو صحيح الإمام أبي الحسين مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وصلنا إلى الباب 16 من أبواب هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الإيمان، وهو باب وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين، وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحبه هذه المحبة. الحديث 69. قال أبو الحسين رحمه الله تعالى: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علي حاء وحدثنا شيبان ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الوارث، كلاهما عن عبد العزيز عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد، لا يؤمن عبد، وفي حديث عبد الوارث: الرجل، يعني لا يؤمن الرجل حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين، حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. الحديث 70. قال أبو الحسين رحمه الله تعالى: حدثنا محمد ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس ابن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وهذا الباب أيضا من أبواب كتاب الإيمان، يبين ما سبق بيانه من معتقد أهل السنة من دخول أعمال القلب واللسان والجوارح في مسمى الإيمان، وأن ذلك كله إيمان، وأن ذلك كله إيمان بالله تبارك وتعالى، وأن الإنسان إذا استوفى من هذه الأعمال فعلى قدر حصول الاستيفاء على قدر حصول الزيادة في الإيمان، وعلى قدر حصول النقص عند العبد على قدر حصول النقص في الإيمان، وهذا لا خلاف فيه، وهذا لا خلاف فيه عند أهل السنة أبدا، وكان هذا المعنى مستقرا لا يمترى فيه إلى أن جاء أهل البدع، إلى أن جاء أهل البدع وأخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان. وأنت ترى الآن صنيع الأئمة من أهل السنة رضوان الله عليهم أنهم يعني يوردون كتب الإيمان سواء في كتب الحديث أو غيرها، ويوردون كل ما يتعلق بأعمال الجوارح وقول اللسان واعتقاد القلب ضمن الإيمان بالله تبارك وتعالى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين، وفي الحديث الآخر: حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده، يعني ومن كان أبعد، ومن كان أبعد منهما من باب أولى، ومن كان أبعد منهما من باب أولى. لأنه إذا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من حبه ولده أو أكثر من حبه لأبيه، فلا شك أنه يسهل عليه أن يحب رسول الله أكثر من غيرهما، أكثر من غيرهما. والنفس داخلة في هذا العموم، النفس داخلة في هذا العموم، أي في قوله والناس أجمعين، والناس أجمعين. فيجب على الإنسان وجوبا، وهذا ليس من المستحبات وليس من المكرمات التي يتفضل بها الإنسان، إنما هذا من الواجبات والفرائض ومن أصول الإيمان، وجوب تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة النفس والأبي والأم والولد والمال وجميع الخلق، وجميع الخلق. فيقدم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هؤلاء، لكن لا يقدم محبة النبي صلوات الله عليه على محبة الرب تبارك وتعالى، لأننا قلنا قبل ذلك بأن محبة النبي إنما هي فرع على أصل، وهو محبة رب العالمين تبارك وتعالى، كما مر في حديث أنس السابق: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله، أن يكون الله، هذا هو الأصل، أصل المحبة، ثم كل محبة تأتي بعد ذلك فهي فرع على هذا الأصل. فكل مخلوق ومنهم الرسل إنما يحب، إنما يحب لما أسدى الله عليهم من فضله تبارك وتعالى. فلا يجوز أن نقدم محبة النبي على محبة الله، لأن محبتنا لرسول الله صلوات الله عليه من محبتنا لله عز وجل. ولولا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يجب أن نحبه هذه المحبة، إنما أحببناه لما حصل له من كرامة الله واصطفاء الله واجتباء الله واختيار الله عز وجل له ولإخوانه من الرسل صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. فلو قال قائل، لو قال قائل من الناس: أحيانا الإنسان يجد في نفسه شوقا لولده أو شوقا لأبيه أو أمه أكثر من شوقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما هي العلامة الفاصلة في ذلك؟ يعني كيف الإنسان يعالج هذا، وكيف يعرف أنه مقدم لمحبة غير النبي على محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: العلامة الفاصلة الأوامر، الأوامر والنواهي. فلو أمرك أبوك أو من تحب بأمر يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعت أمره في معصية أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فاعلم أن محبة أبيك عندك أعظم من محبتك لرسول الله، حتى وإن ادعيت بلسانك أنك تحب رسول الله أكثر فأنت كذاب. وهذا يعني هذه حقيقة لا يمترى فيها ولا ينتطح فيها عنزان ولا يتمارى فيها إثنان، لأن لكل قول أمارة، لكل قول أمارة. والحب إنما هو شعار عمل وليس شعار قول فقط، والإنسان لا بد أن يكون عنده من الدلائل ما يؤيد حبه أو ما يصدق أنه محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت تدعي الآن محبتك لرسول الله وأبوك يأمرك أن تتعامل بالربا فتطيعه وتعصي الله ورسوله، أبوك يأمرك أن تشتري له الدخان والمعسل من السوبر ماركت أو الدكان فتطيعه وتعصي الله ورسوله، أبوك يأمرك بقطيعة بعض الأقارب الذين بينكم وبينهم خصومة فتطيع أباك وتعصي الله ورسوله، وهكذا وهكذا. فلو أنك تطيع الوالد في مثل هذا أو الوالدة في مثل هذا ثم تدعي أنك محب لله ورسوله وأنك مقدم محبة رسول الله على محبة الولد والوالد والوالدة والنفس، فمن فعل ذلك فهو كذاب، وحاله كمن وقف على قارعة طريق ينادي على نفسه بالكذب، ينادي على نفسه بالكذب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن، لا يؤمن، لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين، وفي الرواية الأخرى من والده ووالده والناس أجمعين. يقول الإمام أبو سليمان الخطابي رحمة الله تعالى عليه كما نقله الإمام النووي في شرح مسلم، قال لم يرد به حب الطبع، لم يرد به حب الطبع، بل أراد به حب الاختيار، بل أراد به حب الاختيار، لأن حب الإنسان نفسه طبع ولا سبيل إلى قلبه، ولا سبيل إلى قلبه، وتؤثر رضاي على هواك ولا سبيل إلى قلبه. قال فمعناه لا تصدق في حبي حتى تفنى في طاعتي نفسك وتؤثر رضاي على هواك وإن كان فيه هلاكك. هذا كلام الإمام الخطابي رحمة الله عليه. إذن الحب هنا نوعان، حب طبع، حب طبع، وحب اختيار، وحب اختيار. حب الطبع الإنسان لا يحب إلا من يشاكله طبعا، الإنسان لا يحب من الناس إلا من يشاكله طبعا. أما حب الاختيار وهي أن تحب المحبوب ولو كان في أوامره ونواهيه وتصرفاته ما لا يوافق هواك، ما لا يوافق هواك، فتحبه أيضا لعلمك، لعلمك أن السلامة في حبه وأن العطب والهلاك في بغضه، وأن العطب والهلاك في حبه في بغضه تماما. يعني مثال لتقريب المعنى، الإنسان يكره الدواء طبعا أي بطبعه يعني، ويحبه، ويحبه اختيارا، ويحبه اختيارا لأنه يعلم أن فيه الشفاء، لكن هو بطبعه لا يميل إليه إنما مال إليه لعلمه بما فيه من الأثر، بما فيه من الأثر الطيب. فالإنسان يحب النبي حب اختيار، حب اختيار، ولو وجد في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يوافق هوى الإنسان، أو وجد في نواهي النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يوافق هوى الإنسان. وقال الإمام ابن بطال رحمه الله المحبة ثلاثة أقسام، محبة إجلال وإعظام كمحبة الوالد، ومحبة شفقة ورحمة كمحبة الولد، ومحبة مشاكلة واستحسان كمحبة سائر الناس. قال: فجمع صلى الله عليه وسلم أصناف المحبة في محبته، في محبته جمع النبي هذه الأصناف الثلاثة فيها، يعني يجب عليك أن تحب رسول الله حب إجلال وإعظام، فتقدم كلامه وتغار عليه وتدافع عن شخصه وعن عرضه وعن سنته وتجله وتجل كلامه على كل كلام من كلام الخلق، وتحبه أيضا محبة الرحمة، لأنه هو الذي كان السبب في هدايتك إلى هذا الطريق، ومحبة استحسان، محبة استحسان أيضا، كل هذا ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بهذا الحديث أن من استكمل الإيمان، من استكمل الإيمان علم أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم وحقه آكد عليه من حق أبيه وحق أولاده، بل ومن حقوق الناس أجمعين، لأن برسول الله استنقذنا الله من النار وهدانا الله من الضلالة، كما قال النبي صلوات الله عليه ما في حواره مع الأنصار: ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي؟ ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ ومن محبة النبي، لأن المحبة كما نقول هذا كله ليس شعارا يقال باللسان، إنما هذا كما قال رب العالمين تبارك وتعالى: اعملوا آل داود شكرا، ولم يقل قولوا آل داود شكرا، لأن مع أن المتبادر عند كثير من الجهلة والعوام أن الشكر هذا عبادة اللسان، أن الشكر عبادة اللسان، هو ليس عبادة اللسان وحده، إنما هو عبادة اللسان والجوارح، فهو عبادة الجوارح أولا واللسان يترجم عن هذا. فكذلك المحبة، المحبة عمل، المحبة عمل، فمن محبة النبي صلى الله عليه وسلم نصرة سنته، نصرة سنته كما مر في الحديث السابق، والدفاع عن شريعته صلى الله عليه وسلم، وأن يتمنى الإنسان على قول من يقول بجواز ذلك، أن يتمنى أن يحضر أو أن يكون حاضر في أيام حياته فيقدم نفسه وماله وأهله وما يملك فداء له، فداء له. فإذا حصل ذلك للإنسان حصل بذلك كمال الإيمان، حصل بذلك كمال الإيمان، ولا يصح، أي لا يكمل الإيمان عند الفرد إلا بتحقيق، إعلاء قدر النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته على كل أحد، على كل أحد من محسن ومن مفضل، ومن لم يعتقد هذا في قلبه فليس بمؤمن، من لم يعتقد هذا في قلبه فليس بمؤمن، هكذا أمر النبي صلوات الله عليه وسلامه. فيجب على المسلم، أن يعلم أن محبة النبي صلوات الله عليه إنما هي من وسائل النجاة. ثم ينتقل بنا الإمام رحمة الله عليه إلى الباب 17، فيقول: باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير. الحديث 71، قال أبو الحسين رحمه الله: حدثنا محمد ابن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد ابن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. الحديث 72، قال أبو الحسين رحمه الله: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن حسين المعلم عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الباب أيضا في معنى الباب الذي قبله، في معنى الباب الذي قبله، وهذا كله من أعمال الإيمان، هذا كله من أعمال الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يحثنا في هذين النصين المباركين: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. هذان اللفظان في هذين الحديثين أيهما أعم من الآخر؟ الجواب: كل واحد من الحديثين أعم من الآخر من وجه. كل واحد من الحديثين أعم من الآخر من وجه. فقوله صلى الله عليه وسلم لجاره تشمل المؤمن وغير المؤمن، تشمل المؤمن وغير المؤمن، فهذا أعم من هذا الباب. تشمل الجار، تشمل الجار المؤمن وغير المؤمن. وقوله صلى الله عليه وسلم حتى يحب لأخيه، حتى يحب لأخيه، تشمل الجار وغير الجار، تمام، على اختلاف بين اللفظين. حتى يحب لجاره بقطع النظر الجار ده مسلم أو غير مسلم، أو غير مسلم، قد يكون مسلما وقد يكون غير مسلم. فهذا اللفظ أعم من هذه الجهة، أن هذه المحبة، أي حب الخير للناس وحب الهداية للحق للناس، تشمل المسلم وتشمل غير المسلم. أما اللفظ الآخر قال لأخيه، وهذا لا يدخل فيه غير المسلم، لأن الأخوة لا تثبت إلا للمسلم فقط. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، فالله أثبت عقد الأخوة للمؤمنين وحدهم ونفاها عن غيرهم تبارك وتعالى. فلا يقال لأخيه يشمل المؤمن وغير المؤمن، لأن الأخ لا يكون إلا مؤمنا، لا يكون إلا مؤمنا. والظاهر من هذا الحديث، والظاهر من هذا الحديث أو من هذا الباب، أن المراد بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث المبارك وفي هذه الأحاديث المباركة، أن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على أن نقوم بهذه الطاعة المباركة، وأن الأخ هنا في الحديث إنما خرج بناء على الأغلب، وهو أن بلاد الإسلام يعني الغالب أن الجيران فيها مسلمون، وعلى هذا فيكون قول النبي لأخيه أعم من هذا الباب. وهذا الحديث كما قلنا ميزان يزن به الإنسان معاملته للناس أو معاملة الناس، تمام؟ حديث ده ميزان تستطيع أن تزن به معاملة الناس. بمعنى أنك لا تعامل الناس إلا بما تحب أن يعاملوك به، وهذه قاعدة وهذا نص حتى جاءت به الشريعة: لا تعامل الناس إلا بما تحب أن يعاملوك به. ولو سرنا على هذا النسق لكنا على خير كثير، ولكن للأسف كثير جدا من المسلمين الآن يحبون لأنفسهم ما لا يحبونه لإخوانهم، بل يعاملون إخوانهم بما يكرهون أن يعاملهم به أحد. هذا الواقع، تراه سيء الأدب، سيء الأخلاق مع الناس، ويحزن لو رد عليه بالمثل، تراه يتمنى الهلاك والتلف للناس وينزعج إذا تمنى له الناس ذلك. هذا واقع الناس، أو واقع أغلب الناس الآن، هذا واقع أغلب الناس الآن، يعني يعامل الناس بما يكره كراهة شديدة أن يعامله الناس به، أن يعامله الناس به. وهذا ليس من القول العدل، هذا ليس من العدل. وقد جاء في الحديث الصحيح: من أحب أن يزحزح عن النار، انتبه لهذا الحديث، من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته، من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته، وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. وليأتي الناس أو وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم، وسيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى. فعامل الناس بهذا المنطلق، عامل الناس بهذا المنطلق، عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، فتمنى لهم الخير إن أحببت أن يتمنوا لك ذلك، وأجلهم إن أحببت منهم ذلك، كما قال القائل: ومن هاب الرجال تهيبوه، ومن حقر الرجال فلن يهاب. احفظ غيبة إخوانك، إخوانك من المسلمين، كما تحب ذلك منهم، وهكذا. فعامل الناس بهذا تجد خيرا كثيرا وراحة ومودة في قلوب الناس. وإذا أردت أن تعامل أخاك فانظر قبل أن تعامله، هل تحب أن يعاملك أخوك، هل تحب أن يعاملك أخوك بمثل ما تعامله به، هل تحب أن يعاملك أخوك بمثل ما تعامله به؟ واجعل هذا القانون، اجعل هذا القانون في حياتك، عامل أخاك بما تحب أن يعاملك بمثله أولا، واجعل حياتك بهذه الصورة. لا يمكن أن تجد بين الناس شرا، لا يمكن أبدا أن يجد الإنسان بين نفسه وبين إخوانه شيئا من الشر. ولذلك يقول الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه: قوله لا يؤمن حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه، قال هكذا في مسلم لأخيه أو لجاره، واللفظان ثابتان، اللفظان ثابتان كما هو معروف. قال العلماء معناه لا يؤمن الإيمان التام، طبعا هذا هو الصحيح، لا يؤمن الإيمان التام، لأن هذا من كمالات الإيمان، هذا من كمالات الإيمان. وإلا فأصل الإيمان يحصل لمن لم يكن بهذه الصفة، والمراد يحب لأخيه من الطاعات والأشياء المباحات، ويدل عليه ما جاء في رواية النسائي: حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه، ما يحب لنفسه. طب لو واحد يحب لنفسه نوعا من البلاء، هل يحب لأخيه هذا؟ لا طبعا، ما يتمنى هذا لأخيه، لأنك قد تصبر وهو لا يصبر، وهو لا يصبر، إنما تتمنى له وتحب ما تحبه لنفسك من الخير. إنسان يحب المعاصي ويحب الظفر بالمعاصي، هل يتمنى لأخيه شيئا من هذا؟ الجواب لا، هذا ليست من الخير، هذا ليست من الخير. قال الإمام أبو عمرو بن الصلاح: قال حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه، قال: وهذا قد يصعب أو قد يعد من الصعب الممتنع، وليس كذلك، إذ معناه لا يكمل أحدكم حتى يحب لأخيه في الإسلام مثل ما يحب لنفسه، والقيام بذلك يحصل بأن يحب له حصول مثل ذلك من جهة لا يزاحمه فيها، بحيث لا تنقص النعمة على أخيه من النعمة عليه. يعني أن يحب حصول النعم أو حصول من النعم لإخوانه مثل ما حصل لنفسه، مثل ما حصل لنفسه. هذا أيضا من الأبواب المباركة التي بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأعمال وهي من أعمال القلب، وهي من أعمال القلب، إنما تدخل في مسمى الإيمان، تدخل في مسمى الإيمان. ثم ينتقل بنا الإمام رحمة الله تعالى عليه باب بيان تحريم إيذاء الجار، باب بيان تحريم إيذاء الجار. قال أبو الحسين رحمه الله: حدثنا الحديث 73، حدثنا يحيى ابن أيوب، حدثنا يحيى ابن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل قال أخبرنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وهذا أيضا يعني من عظيم ما دل عليه النبي صلوات الله عليه وسلامه، فإن الجوار الآن صار بلاء وشرا مستطيرا. الجار لم يعد الآن سترا على جاره. الجار إذا رأى اليوم الشر في جاره نشره، وإذا رأى منه الخير ستره وكتمه، وإذا وجد من جاره زلة فضحه. هذا حال أغلب الجيران، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تجد على رأس قائمة الأعداء للإنسان إخوانه أي الأشقاء يعني، وقراباته من الأسرة. رقم اثنين الجيران، هم ذول الأعداء. هذا في غالب حياة الناس، طول عمره يتخاصم مع إخوانه. طب وهو تزوج ولم ينجب إلا بنات، يفضل طول عمره مهموم، يفكر يكتب التركة للبنات، يكتب التركة لامرأته عشان يحرم إخوانه لما بينهم من المشاكل. والجيران يعني لا يقلون حالا عن هذا، وليس بأفضل من هذا حالا. وهذا إن دل فإنما يدل على ضعف الإيمان وعلى خفوت نور الإيمان في قلوب هؤلاء عياذا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني غلب على ظنه أنه سيجعل له نصيبا في الميراث كالأولاد، لعظم حق الجار على جاره، لعظم حق الجار على جاره. والنبي هنا يقطع ويبين هذه النذارة الخطيرة، فيقول: لا يدخل الجنة. يعني هذا ما هو مجرد عذاب، إنما هذا محروم من دخول الجنة. من لا يأمن جاره بوائقه، البوائق اللي هي الشر والبلاء والمصائب يعني، تمام، والغشم والظلم، يعني لا يأمن جاره ظلمه وشره وقبحه وفسقه وسفاهته. فجيرانه دائما يتوجسون منه خوفا وشرا أن ينالهم بلسانه وسيء أدبه وسوء أخلاقه وهكذا. فهذا الحديث الذي يحمل هذه النذارة أن الجار لا يأمن بوائق جاره لأنه يظلمه أو يتعدى عليه بأي صورة من صور التعدي. وهل هنا النفي هنا نفي مطلق أم نفي لمطلق الدخول؟ لا يدخل الجنة، هل هذا نفي مطلق لدخول الجنة أم نفي لمطلق دخول الجنة؟ في فرق بينهم، فيه نفي مطلق ونفي مطلق الدخول، تمام. النفي المطلق يعني لا يدخل الجنة أبدا، تمام، زي الإيمان المطلق ومطلق الإيمان كده، تمام. الإيمان المطلق اللي هو الإيمان الكامل، اللي هو الإيمان الكامل، مطلق الإيمان اللي هو أصل الإيمان، الإيمان الناقص، تمام. نفي مطلق يعني لا يدخل الجنة أبدا مهما قدم وعمل من الطاعات. إذا آذى الإنسان جاره فإنه محروم من دخول الجنة كالمشرك الذي مات مشركا. ده المعنى الأول. المعنى الثاني أن النفي هنا لمطلق الدخول، لمطلق الدخول يعني أنه لا يدخل الجنة الدخول المطلق، لا يدخل الجنة الدخول المطلق، لأنكم تعلمون أن الناس يدخلون الجنة على طرائق، الناس يدخلون الجنة على طرائق، منهم من يدخل الجنة دخولا مطلقا يعني لا تجري عليه سابقة عذاب ولا حساب، تمام، هؤلاء 70,000 ومن معهم جعلنا الله وإياكم منهم يدخلون الجنة بغير حساب، ومنهم من يدخلون الجنة بحساب، يحاسب ويدخل الجنة والحساب عذاب، تمام، ومنهم من يجري عليه بعض المصائب في النار ثم حتى ينقى ويهذب من الذنوب والمعاصي التي كانت به كالذهب لما ينقى من شوائبه ثم يخرج فيدخل الجنة، مآله إلى الجنة. فإحنا عندنا الآن صنف واحد فقط هو السالم الذي يدخل الجنة دخولا مطلقا، أما كل من نوقش الحساب هذا يدخل الجنة الدخول المطلق اللي هو مطلق الدخول، يعني يجري عليه شيء من المصائب والبلاء ثم مآله إلى الجنة، ثم مآله إلى الجنة. طبعا المصائب والبلاء ده أنت ما تدري مقداره، أنت ما تدري مقداره، يعني لو أن الإنسان يؤذي جاره مثلا وكان بسبب إيذاء الجار يستحق أن يبقى في جهنم يوما لينقى من هذه المعاصي اللي هي أذية الجار، وإن يوما عند ربك كألف سنة، يعني يجلس في النار 1,000 سنة، النار هذه التي تعدل 70 ضعفا من نار الدنيا كما في الصحيحين، ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم، قالوا إن كانت لكافية، قال ولكنها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها. فتخيل لو أن الجار آذى جاره وقدر الله أن ينقى ويهذب في النار يوما، وإن يوما عند ربك كألف سنة، يبقى في النار 1,000 سنة حتى ينقى من هذه المعصية، من يتحمل هذا؟ من يتحمل هذا؟ إذا كان الرجل بغمسة واحدة في النار ينفي ويقسم على النفي أنه ما رأى نعيما في دنياه أبدا وما رأى في الدنيا إلا النعيم، بغمسة في النار أو بغمسة في الجنة يقسم أنه ما رأى شقاء وهو ما رأى في الدنيا إلا الشقاء، فكيف بمن يخلد فيها أو بمن يعيش فيها 100 سنة أو يعيش فيها 1,000 سنة أو يعيش فيها هكذا، كيف بحال هؤلاء؟ تمام. الجواب طبعا أن النفي المطلق أنه لا يدخل الدخول المطلق الذي لم يسبق، الذي لم يسبق بعذاب، يعني من لا يأمن جاره بوائقه، وأما مطلق الدخول فإنه حاصل، لأن من لا يأمن جاره بوائقه ليس كافرا، يعني إنما هذه معصية من المعاصي، حتى نقول بأن الجنة حرام عليه، والصحيح المعنى الثاني إنه يدخل الجنة لكن يدخل الجنة لكن بعدما أن يهذب من هذه المعاصي إما بالنار وإما بعفو الله الكبير المتعال تبارك وتعالى. فبهذا يحصل الجمع بين هذه الأحاديث وبين الأحاديث الدالة على أنه لا يحرم أو لا يحرم من دخول الجنة إلا من كان كافرا كفرا محضا، وفي هذا الحديث التحذير من العدوان على الجار، من العدوان على الجار، لأن حق الجار أخوانا عظيم جدا، حق الجار عظيم جدا. فقد روى الترمذي في السنن بسند صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم أضياف من البحرين، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بوضوئه فتوضأ، فبادروا إلى وضوئه فشربوا وضوءه، وما وقع منه على الأرض فمسحوا به وجوههم ورؤوسهم وصدورهم، فقال لهم رسول الله ما دعاكم إلى ذلك؟ قالوا حبا لك لعل الله يحبنا يا رسول الله. قال إن كنتم تريدون أن يحبكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فحافظوا على 3 خصال، فحافظوا على 3 خصال: صدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الجوار، فإن أذى الجار يمحو الحسنات كما تمحو الشمس الجليد. أذية الجار تأكل حسنات العبد، كما لو أن الأرض فيها ثلج وطلعت الشمس حارة فإنها تذيب هذا الثلج وتذهب به، فكذلك أذية الجار تذهب بحسنات العبد كلها، لا تبقي له حسنة، لا تبقي له حسنة. أذية الجار من كبائر الذنوب، أذية الجار من كبائر الذنوب، والله عز وجل أمرنا بالإحسان إلى الجيران أيا كانوا، أمرنا بالإحسان إلى الجيران أيا كان الجيران. في غير ما حديث وبين صلوات الله عليه وسلامه أن أذى الجار من المهلكات، أن أذى الجار من المهلكات، وأن من أعظم الكبائر التي يرتكبها الإنسان أن يتجرأ على حرمة جاره، أن يتجرأ على حرمة جاره. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح من حديث أبي أمامة، قال: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. قال: لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أهون من أن يزني بامرأة أو بحليلة جاره. ما تقولن في السرقة؟ قالوا: حرام، حرمها الله ورسوله فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. قال: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أهون من أن يسرق من بيت جاره، أهون من أن يسرق من بيت جاره. فأذية الجار خطيرة جدا، خطيرة جدا. وفي هذا الحديث التحذير من العدوان على الجار بأي صورة من صور العداء، وأن الواجب على المؤمن أن يكرم جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، وأن يكون الجار آمنا من شرك، يعني لا يصل إليه من شرك شيء قل أو كثر، لا يصل إليه من شرك شيء. وكل ذنب، انتبه لهذا الكلام، كل ذنب رتبت عليه عقوبة خاصة فهو من الكبائر، وهذه القاعدة سواء نفى الله عنه، أي عن صاحب هذا الذنب يعني الإيمان، أو نفى عنه دخول الجنة، أو أثبت له التبرؤ منه، أي أن يتبرأ منه الله أو يتبرأ منه رسول الله، أو أثبت له اللعنة من الله أو من رسوله، أو أثبت عليه الغضب من الله أو من رسوله، هذا كله اسم كبائر، اسم كبائر من كبائر الذنوب. تمام. وأما ما يقوله، انتبه لهذا الكلام، هذا كلام مهم. وأما ما يقوله بعض العلماء من أن هذا الأحاديث تجري على ظاهرها ليحدث بها الزجر، اللي هو القول بأن أحاديث الوعيد لا تفسر يعني، فقول ضعيف، لأنه يقال إما أن يكون النبي صلوات الله عليه أراد ما قال أو لم يرده، فإن كان لم يرده كان كلامه لغوا لا فائدة فيه أو لا فائدة منه، وإن كان أراده فلا بد من تخريج لهذا الوعيد حتى يتفق مع الأدلة الأخرى. طبعا كلام أهل العلم في الأحاديث اللي فيها لعن وفيها غضب وفيها نفي الإيمان ونفي دخول الجنة والقطع بالنار، طبعا ده كله لابد أن يبين يعني حتى يتفق مع الأدلة الأخرى، ولا يفهم منه جاهل أن المراد به الكفر أو الحرمان من دخول الجنة أو التخليد في النار، لا، إنما هذه معاصي، هذه معاصي يترتب عليها هذا الوعيد من الله تبارك وتعالى. لكن إطلاق الوعيد في مثل هذه النصوص يوجب النفور والرهبة والخوف، ولعله إذا لم يأمن جاره بوائقه، إذا لم يأمن الجار شر جاره، لعله أن يعمل أعمالا توجب أن يحرم من دخول الجنة في المستقبل بناء على هذا السبب. يقول لك مثلا: أنا الآن أعيش بين ناس مسلمين ولا آمن شرهم، أنا لا أرى في الإسلام خيرا، فيرتد، فيبوؤون جميعا باسمه، يبوؤون جميعا باسمه، ويخلط هو في النار، هذا الكافر المرتد هذا. فنقول عموما هذه أحاديث وغيرها كثير أورد النبي فيها الزجر عن أذية الجار، أورد النبي فيها صلوات الله عليه وسلامه الزجر عن أذية الجار. وحسن ربنا تبارك وتعالى ونبينا صلوات الله عليه وسلامه بالإحسان إلى الجيران، بالإحسان إلى الجيران. قال النبي: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أنه سيورثه، يعني حتى بلغ من عظم حق الجار إلى هذه المكانة. فالنبي ينفي الإيمان أو ينفي دخول الجنة صلوات الله عليه وسلامه، ينفي دخول الجنة عمن لا يأمن جاره بوائقه، أي لا يأمن جاره شره عياذا بالله. ثم انتقل بنا الإمام رحمة الله عليه إلى باب جديد، وهو باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن خير، إلا عن الخير، وكون ذلك كله من الإيمان. قال أبو الحسين رحمه الله تعالى: الحديث 74. حدثني حرملة بن يحيى قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذا أيضا في معنى ما سبق، في معنى ما سبق من النصوص، وأن هذا من الأعمال التي تدخل ضمن الإيمان. فالنبي صلوات الله عليه وسلامه في هذا الحديث الذي يحمل هذا الوعيد الشديد يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وعلق هذا كله بالإيمان ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. طبعا هذا الكلام يقال أو هذا الحديث يقال فيه ما قيل في الحديث الماضي، من أن هنا يعني من كان يؤمن المراد به الإيمان الكامل، ولا يراد به نفي أصل الإيمان من القلب. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أي من أراد أن يحقق الإيمان كاملا، كاملا غير منقوص بالله واليوم الآخر، فليفعل ذلك. ولا يعني ذلك أن من لم يفعل فقد انتفى عنه أصل الإيمان بالله واليوم الآخر، لا، هذه معاصي وهي كبائر، معاصي كبائر من كبائر الذنوب. وإنما ذكر الإيمان باليوم الآخر لأنه يوم الجزاء والحساب. لماذا قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؟ لماذا لم يقل من كان يؤمن بالله فقط؟ إنما ذكر الحساب هنا والجزاء ليزجر هذا الفاجر الذي يقول الكذب والفحش والهجر ولا يكرم جاره ولا يكرم ضيفه، يزجره بهذا، وأنك سترجع إلى ربك وتحاسب. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وأنك مرجوع إلى الله تبارك وتعالى ومجازا بما قدمت عن الإحسان إحسانا وعن الإساءة إما عفوا وغفرانا وإما النار عياذا بالله. فذكر هنا رسول الله اليوم الآخر من باب الزجر، من باب التذكير، أن يتذكر الإنسان أن هناك حساب ومرجع إلى رب العالمين تبارك وتعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وما أدراك ما هذا اليوم؟ يروي لنا الإمام الترمذي في السنن بسند صحيح من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن، واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ. فكأن ذلك ثقل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم رسول الله: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. تخيل هذا المشهد، القرن طبعا الصور الصور، كما لما رواه الترمذي وأبو داود بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الصور؟ إيش الصور؟ قال: قرن ينفخ فيه، قرن ينفخ فيه. والصور خلق عظيم مثل البوق، خلق عظيم مثل البوق، خلقه الله تبارك وتعالى ووكل به ملكا من الملائكة وهو إسرافيل، وسوف يأمر الله عز وجل إسرافيل أن ينفخ في الصور نفختين، النفخة الأولى نفخة الصعق والإماتة. وتخيل حالك وأنت تؤذي جيرانك وأنك سترجع إلى الله في هذا الهول الفاجع، يأمر الله إسرافيل أن ينفخ في الصور نفختين، النفخة الأولى نفخة البعث، نفخة الصعق والإماتة، والنفخة الثانية نفخة البعث والإحياء والنشور. قال العزيز الغفور: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وعن النفخة الأولى نفخة الصعق والإماتة يقول ربنا: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وعن النفخة الثانية نفخة البعث والإحياء والنشور يقول ربنا: إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. فإذا أراد الله فناء هذه الدنيا أمر إسرافيل عليه السلام بالنفخ في الصور النفخة الأولى، فأصاب الناس منها رعب وفزع، ذلك أن هذه النفخة الأولى تحدث في هذا العالم انقلابا هائلا جدا، تتغير بها الكائنات كلها وتخرج المجرات جميعها عن مجراها. قال رسول الله فيما رواه الترمذي بسند صحيح قال: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. ففي هذه الصور الثلاث ذكر ربنا جل جلاله الأهوال التي تصحب النفخة الأولى. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. ففي هذا الهول يحشر الإنسان، يحشر الإنسان ويلقى ربه تبارك وتعالى. فلذلك خوفنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا، وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وقوله فليقل خيرا يشمل القول الذي هو خير في نفسه والقول الذي هو خير في غيره، لأن القول له صورة، القول له صورة، إما أن يكون خيرا في نفسه وإما أن يكون خيرا في غيره، في غيره. فمن الأول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا أمر خير في نفسه. ومن الثاني اللي هو الكلام الذي هو خير في غيره أن يكون كلاما ليس فيه ثواب في حد ذاته، أن يكون كلاما ليس فيه ثواب في حد ذاته، لكن المتكلم به يقصد إدخال السرور على جليسه، يقصد إدخال السرور على جليسه، أو يقصد كف الجليس عن القول المحرم. يعني مثلا يقول جالس مع أحد، الأحد هذا بينه وبين آخر خصومة، فأقول له: يعني أنا ما أعلم فلانا إلا يحبك أو كذا. هذا كلام في حد ذاته، كلام من كلام الناس، ما يترتب عليه ككلام شيء من الثواب. إنما يترتب عليه الثواب باعتبار ما خرج من أجله، تمام؟ فهذا القول خير باعتبار ما احتفه من المعاني وليس باعتبار ذاته. وقوله فليكرم جاره فليكرم ضيفه أطلق الإكرام هنا ولم يقيده بشيء، لم يقيده النبي بشيء معين، فيشمل الإكرام القولي والإكرام الفعلي، ويدخل في الفعل الكف عن الأذى اللي هو في الباب السابق، من لا يأمن جاره بوائقه. وعلى هذا فإذا قيل كيف إكرام الضيف، قلنا بما جرى به العرف بناء على القاعدة المشهورة عند العلماء أن ما أطلق في الشرع وليس له ضابط شرعي فإنه يرجع فيه إلى العرف، أن ما أطلق في الشرع وليس له ضابط شرعي فإنه يرجع فيه إلى العرف. وعليه قول الناظم وكل ما آتى ولم يحدد بالشرع كالحرزيفة بالعرف حدودي، يعني كل ما لم يحد في الشرع فحده العرف. وذكر العلماء أن الجار إن كان مسلما قريبا فله ثلاثة حقوق، له ثلاثة حقوق: حق الجوار وحق الإسلام وحق القراب. وإن كان مسلما أجنبيا بعيدا فله حقان: حق الجوار وحق الإسلام. وإن كان كافرا له حق واحد وهو حق الجوار، إلا أن يكون قريبا فله حق القرابة أيضا. والضيف اللي هو المسافر الوارد على أهل القرى، وللضيافة شروط، الضيافة لها شروط، من شروطها وهذه اشترطها بعض العلماء، يعني أن يكون في القرى، أن يكون في القرى، لأن هذه مسألة ستأتينا في الفقه، هل يجب علينا ضيافة الغريب؟ الجواب أنه بيختلف باختلاف حال البلد. لو البلد مثلا ريف ما فيها مثلا أماكن للطعام يباع، وجب على أهل البلد إكرامه في بيوتهم، وإن تركوه أسموا جميعا، يأسمون جميعا كل أهل البلد. أما إذا كان في البلد مطاعم أو أماكن يشترى منها طعام فلا يجب عليهم ضيافته، وهذا سأتينا إن شاء الله، تمام؟ لكن طبعا الأدلة يعني على العموم، الأدلة على العموم يعني في إكرام الضيف. ثم يقول الإمام رحمة الله تعالى عليه الحديث 75: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي حصين عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. وعن هذا بالمعنى الأول، لكنه قال فلا يؤذي جاره. إذن يكون الإكرام، إذن الإكرام ينبغي ألا يصحبه أذى، لا بمنه ولا بغيره. يبقى كلمة ولا يؤذي جاره أعم من الإكرام، يعني حتى لا يكون الإيذاء في الإكرام نفسه، لأن أنت ممكن تكرم الجار وتمن عليه، ها؟ تمن عليه بإكرامك له، هذا نوع من الإيذاء، هذا نوع من الإيذاء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والآذى. قال العلماء: المن أن يذكرها، والأذى أن يعير بها الفقير. فلو ذكر منته على جاره أو عيره بها فقد أبطل معروفه، فقد أبطل معروفه عياذا بالله. وقوله فلا يؤذي جاره، فلا يؤذي جاره يعني نفي، وهذا خبر بمعنى الأمر، ويقال إنه إنشاء بمعنى الأمر، يقال إنه إنشاء بمعنى الأمر. ثم قال الإمام رحمه الله الحديث 76: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي حصين، غير أنه قال فليحسن إلى جاره، فليحسن إلى جاره يعني بمثل أو بمعنى ما سبق. لكن قد يقول القائل: لماذا لم يقل قال رسول الله مثل حديثه؟ الجواب أن الجار والمجرور هنا متعلق بقوله حدثنا، أي حدثنا فلان عن فلان بمثل ما حدثنا في الحديث السابق. يعني الحديث 77 قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن عيينة قال ابن نمير حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع نافع ابن جبير يخبر عن أبي شريح الخزاعي عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. وهذا في معنى الأحاديث الماضية. وقول النبي في كل هذه الأحاديث: من كان، من كان، هذه يسميها العلماء جملة شرطية جوابها فليقل خيرا أو ليصمت، فليكرم جاره، فليكرم ضيفه، تمام. والمقصود بهذه الصيغة عند أهل اللغة الحس والإغراء، الحس والإغراء على قول الخير أو السكوت عن الشر، لأنه كما قال السلف: يا لسان قل خيرا تغنم، أو اسكت عن شر تسلم، قل خيرا تغنم أو اسكت عن شر تسلم. فالمقصود هنا الإغراء والحس على قول الخير والسكوت عن الشر، كأنه يريد أن يقول، أو كأنه يقول: إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فقل الخير أو اسكت، قل الخير أو اسكت. والإيمان بالله واليوم الآخر سبق الذكر. وقوله فليقل خيرا، اللام هنا للأمر، تمام، اللام هنا للأمر، فليقل خيرا، تمام، واللام كما عرفنا للخير، تمام. ثم يعني يقول بعض العلم في فوائد هذا الباب: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، أي في البيت، والظاهر أنه يشمل حتى جاره في المتجر كجارك في الدكان مثلا، لكن هو في الأول أظهر، أي في الجار في البيت يعني. وكلما قرب الجار منك كلما كان أحق بهذا، لقول النبي لعائشة لما سألته يعني أي الصدقة على الجيران أفضل، قال: إلى أقربهم منك بابا، إلى أقربهم منك بابا، هؤلاء أولى بالمعروف، هؤلاء أولى بالمعروف. وأطلق الإكرام فليكرم ليتمشى مع كل عصر ومع كل عرف يتعارف الناس عليه. لكن هنا ما هو الجار؟ العلماء منهم من قال الجار هو الملاصق والمشارك في السوق أو المقابل للإنسان، هذه أقوال لبعض أهل العلم يعني. لكن قد روي في السنة أن الجار 40 دارا من كل جانب، 40 دارا من كل جانب، تمام. يعني الجار رقم 40 ده كان جار، كان جارا، واخد بالك؟ فتخيل انت الان مثلا لما تعد 40 واحد من كل جهة، هؤلاء جيرانك اللي هم اولى الناس بك، اولى الناس بك، تمام. فنقول يعني ما جرى به العرف المسألة، ما يعني انطبق به عرف بلدك ان هؤلاء من جيرانك، وجب اكرامهم، وجب اكرامهم. نستفيد من هذا الباب المبارك والأبواب قبله فوائد. الفائدة الأولى: وجوب السكوت إلا في الخير، وجوب السكوت إلا في الخير، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا ظاهر الحديث، ولكن ظاهر أحوال الناس أن ذلك ليس بواجب، أن ذلك ليس بواجب. ظاهر أحوال ظاهر الحديث أن ده واجب، فليقل خيرا أو ليصمت. لكن ظاهر أحوال الناس أن هذا ليس بواجب، وأن المقال ينقسم إلى 3 أقسام. خير وشر ولغو. فالخير هو المطلوب، الخير هو المطلوب، والشر محرم، أي أن يقول الإنسان قولا شرا سواء كان الشر في نفسه أو فيما يترتب عليه، واللغو ما ليس فيه خير ولا شر. فلا يحرم أن يقول الإنسان اللغو، ولكن الأفضل أن يسكت عنه. ويعني كما يقال في الأمثال، إذا كان الكلام من فضة فإن السكوت من ذهب، تمام. وكم من كلمة ألقت صاحبها في المهالك، والكلمة بيدك ما لم تخرج من لسانك، فإذا خرجت من لسانك ملكتك هي ولا تملكها أنت. وقد رأى النبي صلوات الله عليه وسلامه الكلمة في رحلة المعراج، قال: ورأيت ثورا أو الثور يخرج من ثقب إبرة ثم يرجع ليدخل فلا يستطيع، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا مثل الرجل من أمتك يقول الكلمة فتبلغ الآفاق، يحاول أن هو يرجع عن هذا فلا تمكن، تمام. الفائدة الثانية: الحث على حفظ اللسان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولذلك لما قال النبي لمعاذ: وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم، فحرص ألا تتكلم إلا بخير. الفائدة الثالثة: وجوب إكرام الجار. وجوب إكرام الجار. الفائدة الرابعة: أن دين الإسلام دين الألفة والتقارب والتعارف. دين الإسلام، أن دين الإسلام، أن دين الإسلام دين الألفة والتقارب والتعارف بخلاف غيره، فإنك ترى أهل الملة الواحدة لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، متفرقون، حتى الجار لا يدري ماذا يحدث لجاره. الفائدة الخامسة: وجوب إكرام الضيف بما يعد إكراما، بما يعد إكراما من قول وفعل هذه بعض فوائد هذا الحديث المبارك أو هذا الباب المبارك. ثم ينتقل بنا الإمام رحمة الله عليه إلى باب آخر، وهو باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان. وهذا إن شاء الله تعالى نقف معه في اللقاء القادم، ونكتفي بهذا، والحمد لله.